وجودك ورحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين: باب الصداق. قال الله سبحانه وتعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. باب الصداق يعني باب المهر الذي يعطى للزوجة للزوجة. جاء في قوله تعالى: وآتوهن النساء صدقاتهن نحلة وآتوهن الآية هذه. نعم، وآتوهن أجورهن. نعم. وأراد بالأجر الصداق، وقال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن قيل المهر عوض عن الاستمتاع فلما سماه نحلة؟ نحلة معناه عطية. عطية كيف يسميه عطية مع أنه هو مقابل للإيه؟ مقابل للجماع الزوجة. نعم. فلما سماه نحلة والنحلة هي العطية بلا عوض؟ قيل أراد به تدينا وفرضا في الدين، كما يقال فلان انتحل مذهب كذا أي تدين به. وقيل سماه نحلة لأنه بمنزلة الشيء يحصل للمرأة بغير عوض، لأن الزوجين يشتركان في الاستمتاع وابتغاء اللذة، فربما تكون شهوتها أغلب ولذتها أكثر، فكان المهر نحلة منه لها في الحقيقة بلا عوض. وقيل لأن المهر كان في شرع من قبلنا للأولياء دون النساء، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني. فاشترط العمل لنفسه لا لابنته. أن تأجرني يعني أن تكون عندي أجيرا 8 سنين، ترعى الغنم، 8 سنين أو 10 سنين، العشرة زيادة 2 من عندك، هذه يكون مقابل لزواج إحدى ابنتي. نعم. فهذا جعل الصداقة له، فهذا يكون في في في في في, في شرع من قبلنا. وأما الآن لا يجوز أن الإنسان يأخذ من مهر المرأة لا وليها ولا أخوها ولا أهلها، بخلاف ما يأخذه الآن. الآن كثير من المسلمين بيأخذون يأخذون المهر ويأكلونه. هذا في غير عندنا هنا، أما عندنا هنا لا، بل ربما يكون والدها يزيد عليها ويعطيها من عندي. نعم. طيب. فلما جعل الله المهر للنساء في شرعنا كان ذلك نحلة منه لهن، والله أعلم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. وقامت قياما طويلا، يعني وقفت قياما طويلا، تريد الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فلتمس شيئا. الإزار وهو الإيه؟ وهو ما يستر عورته من أسفل، ليس عنده غيره، رضوان الله عليهم أسيادهم. نعم. فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. إيش نعرف خاتما من حديد؟ خبر لمين؟ ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا تشتهر، ويحذفونها يحذفون كان. ابن مالك ايش يقول رحمه الله؟ يحذفون كان ويبقون الخبر، يعني معناه يحذفون كان مع اسمها. وبعد إن ولو كثيرا تشتهر. نعم. طيب. فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا. ولو كان الملموس خاتما, ولو كان الملموس, الملموس اسمه كان, خاتما خبر كان, حذفت كان مع اسمها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم, سورة كذا وسورة كذا لسور يعني سماها. يعني هل تحفظ أنت شيئا من القرآن؟ قال نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. يعني علمها, يعني علمها القرآن الذي معك السور, علمها إياه. هذا كان في الزمن السابق, أما الآن الناس تغيروا, حتى النساء تغيرن, حتى النساء والرجال تغيرن. المرأة الآن تبغى مصروف وتبغى لباس وتبغى كسوة وتبغى زينة وتبغى كذا, من أين يأتي بها الرجل؟ الآن الشاب إن كان ما عنده 100,000 ريال ما تزوج, إن كان ما عنده 1,100 ريال أو 60,000 ريال ما يتزوج الآن في هذا الزمان. نعم. هذا غير ما يحصل في يوم الفرح, في يوم كذا, في يوم كذا إلى آخره. نعم. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. يعني كأنه لم يسألوا, لم يسألوا ما معك من القرآن. نعم. طيب. وقال عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه ويعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها. يعني أصبح الزوجة. نعم. فقد ملكتها بما معك من القرآن. قال القاضي هذه رواية الأكثرين, وفي بعض النسخ ملكتكها. وقال سفيان عن أبي حازم قد أنكحتكها. وقال أبو غسان عن أبي حازم أمكناكها بما معك من القرآن. وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة. وقد روي عن هذه وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها. قال قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. قال الإمام رحمه الله في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس شيئا, وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل. ثم قال ولو خاتما من حديد, ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق, بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا. تقدير ليه؟ وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق. مضاف إذا أضيف الموضوع عن الصرف رجع. بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا. وقال عمر بن الخطاب في 3 قبضات زبيب مهر. وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها صوتا جاز. يعني حسن. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة, وهو قول مالك وأصحاب الرأي, غير أن عند مالك نصاب السرقة 3 دراهم وعند أصحاب الرأي 10 دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من 40 درهما, ويقول مثل مهر البغي, يعني ما دون ذلك. البغي عن الزاني. نعم. والأول أولى لما رويناه من الحديث وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر الربيع بن ربيعة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين. فقال لها: رضيت؟ قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت. قال: شأنك وشأنها. المصالحة، المصالحة بينهما، حتى لو حتى المهر الكثير ليس له حد، حتى المهر الكثير ليس له حد. ولو أعطيتهن إحداهن قنطارا. سيدنا عمر أراد أن يجعل المهر يعني منظم، وخطب فوق المنبر يوم الجمعة، نعم، وخطب على أنه يجعل المهر يعني مقنن. فقامت امرأة من آخر المسجد، قامت امرأة في آخر المسجد فقالت: يا أمير المؤمنين، أنت تريد أن تنظم الصداقة؟ والله يقول: ولو أعطيتم إحداهن قنطارا، قنطارا يعني كم القنطار؟ 40 إيه؟ 40 كيلو، 40 كيلو، نعم. فالصداق الله على ذكر ذكره كثرة، فلا حد لأقل ولا حد لأكثر. وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد، وكرهه بعضهم لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، قوله شبه نوع من النحاس بشبه الذهب، يشبه الذهب يعني في الحمال في اللون، يشبه الذهب في اللون، نعم. فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، لأنه الصفر هذا النحاس له ريح، إذا تفحص كده له ريح، نعم. فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ورق يعني من الفضة، ولا إيه؟ ولا يتمه مثقالا، يعني يكون وزنه مقدار مثقال لا يزيد، نعم. فقد روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه، فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. طيب. قال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، يعني من فضة ولا تزيد عن مثقال. وإسناده غريب وحديث سهل أصح. وروي أن عمر في كراهية خاتم الحديد، وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا، وهو قول الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ولها مهر المثل، وهو قول أحمد أصحاب الرأي، ولم يجوز مالك. أن يجعل المتزوج، ويمكن نقول أن يجعل شير إيه؟ نائب فاعل. وقال: مفعول ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز أن يجعله صداقا. منفعة الحر، منفعة لإيه الحر صداقا، مثل ما قال سيدنا شعيب تأجرني يعني يرعى الغنم، منفع ولا مو منفع؟ جعلها صداقا. نعم. طيب. ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا، ويحتج من جوز عقد النكاه بلفظ التمليك برواية من روى فقد ملكتكها، وهو قول أصحاب الرأي، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج. وهو الشافعي ما يمكن إلا يقول زوجتك أو أنكحتك، ما يقول أم ملكتك، لا يصح الزواج إلا بأحد اللفظين، لأن في القرآن جاء بلفظ النكاح وبلفظ التزويج. نعم. وهو قول الشافعي، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك، لأن العقد كان واحدا فلم يكن إلا بلفظ واحد، واختلفت الرواية فيه، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قل ما يختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومن نقل غير لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد، وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن، بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. فين خبر كان؟ لم يكن قصده قصدا. نعم. قصده الأول اسمها، وقصد خبر الثاني خبر واحد. لم يكن قصده قصدا التمليك. نعم. طيب. وفيه دليل على أنه لو قال زوجني ابنتك فقال زوجت صح، وإن لم يقل قبلت بعده، وكذلك البيع وغيره. لأنه قد تقدم الإيه؟ تقدم الطلب زوجني ابنك فقال إيه زوجتك، فيكون قد حصل الإيه؟ حصل الطلب من الزوج. نعم. باب استحباب تخفيف المهر. ايش في عندك؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين امين. الصلاة المفروضة الى ان قال: والمغرب اي صلاتها، وسميت بذلك لفعلها وقت الغروب. سميت مغرب لانها ايه تفعل وقت غروب الشمس، يعني وقت انها تذهب عند غيرنا. نعم. وقتها واحد وهو غريب، وهو غروب الشمس، اي بجمع قرصها. ولا بجمع ولا بجميع؟ بجميع قرصها. ولا يضر بقاء ولا يضر بجميع يعني جميعه ايه حتى يغرب تغرب بالمرضى كلها. نعم. شوف طرفها بدا، شوف طرفها، شوف كل عين الشيخ طرفها ولا طرفها؟ طرفها العين. قرصها يعني شبهت بالقرص، القرص حق السوق الذي يبيعه حق الحب مدور. نعم. عرفتوا حق الروتي كيف مدور؟ عين الشمس كذلك التدوير، هذا يسمى قرص. وهو غروب الشمس أي بجميع قرصها، ولا يضر بقاء شعاع بعده. ولا يضر بقاء شعاع بعده، يعني النور لا يضر. المراد أنها هي تغرب، لا يظهر قرصها. نعم. وبمقدار ما يؤذن الشخص ويتوضأ أو يتيمم ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات. ثلاثة ايش؟ ثلاثة المغرب واثنتين يصليها ليه، واثنتين سنة. نعم. يصلي خمس ركعات. ثلاثة الفرض، ثلاثة الفرض، واثنتين تطوع، هذا ايش هذا مقداره وقتها هذا المطلوب يعني. لكن هذا وقته لايه؟ هذا وقته الافضليه بعدين قسموا. نعم طيبه. وقوله وبمقدار الى اخره ساقط في بعض نسخ المتن. وان انقضى المقدار المذكور خرج وقتها. وهذا هو القول يعني على الانسان يؤذن ويتوضا ويستر عورته نعم ويصلي ثلاث ركعات الفريضه ويصلي بعد ركعتين سنه الايه المغرب. كم هذا يستغرق؟ 20 منيت ولا 15 ولا نصف ساعة؟ الذي يستغرقه هو هذا وقتها. بعدين حصل بالاجتهاد على أن هذا أول وقتها هذا. وفي وقت اختيار وفي وقت وجوب. نعم طيب. والقديم ورجحه النووي هذا القول الجديد. هذا القول الجديد مقدار وقت صلاة المغرب بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويصلي ثلاث ركعات ويستر العورة ويصلي ثلاث ركعات وركعتين للتطوع بمقدار ما يسع من الوقت. هذا هو وهذا هو إيه وقتها. نعم. فإذا خرج وصلى بعد هذا الوقت تكون قضاء لكن عند الشافعي عنده والوقت يخرج والوقت يبقى في القديم الأزلي إلى غروب الشمس. نعم. والقديم إلى طلوع الشفق الأحمر. والقديم ورجحه النووي والقديم يعني قول الشافعي. الشافعي له قولان: قول الجديد القديم قاله في العراق، وهذا والجديد الذي قاله في مصر حينما تحول من العراق إلى مصر. لكن في المغرب القول القديم هو الثابت. والقديم ورجحه النووي أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. والعشاء بكسر العين ممدود الشفق الأحمر، وهو اللون الذي يأتي في السماء في جهة البحر، مو في كل محل الشفق الأحمر ما يأتي إلا في جهة البحر. دحين إذا غربت الشمس وأنت تنظر إلى جهة جدة تجد هناك حمارا من الحمار. لما تسقط هي الشمس يبقى ضوءها أحمر. فإذا ذهب ضوءها يدخل وقت العشاء. نعم. والعشاء بكسر العين ممدود اسم لأول الظلام، وسميت الصلاة بذلك لفعلها فيه. وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وأما البلد الذي لا يغيب فيه الشفق فوقت العشاء في أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد. مثلا زيد حين مثلا يعني إذا كان بلاد بعيدة عن البحر وهم يقيسون وقتهم على أقرب بلاد عندهم، متى يغيب الشفق الأحمر؟ نعم. فوقت العشاء في حق أهله أن يمضي بعد الغروب زمن يغيب فيه شفق أقرب البلاد إليهم. ولها وقتان، أحدهما اختيار وأشار له بقوله، وآخره يمتد في الاختيار إلى ثلث الليل، هذا وقت العشاء. والثاني جواز وأشار له يعني وقت جواز. نعم. وأشار له بقوله وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني أي السابق، وهو المنتشر ضوءه معتربا بالأفق. أما الفجر الكاذب يتلو قبل ذلك لا معترضا بل مستقيلا ذاهبا في السماء. ثم يزول. هذا الكاذب، الكاذب يزول، هذا الذي يكون معترضا في السماء يزول، لأن الليل باقي، الليل باقي. نعم. ثم يزول وتعقبه ظلمة ولا يتعلق به حكم. وذكر الشيخ أبو حامر أن من عشاء وقت كراهة ولا يتعلق به وقت، شوف في الحاجة جوه ما جاء، ولا يتعلق به وقت. نعم. قوله ولا يتعلق، ولا يتعلق به حكم، ولا يتعلق به حكم كحرمة تأخير صلاة العشاء عنه، جواز فعل صلاة الصبح عقبه، حرمة الأكل والشرب في الصوم ونحو ذلك. لا يتعلق به، يعني على أن وقت العشاء باقي، يعني لو طلع الفجر الكاذب، الفجر الكاذب العشاء لا زال باقي، لأنه ما يأتي بعده نور، يأتي بعده ظلمة، معناته أن الليل باقي، لأنه دحين المسجد الحرام الآن يؤذن في الصبح، يؤذن المؤذن مرتين، المرة الأولى قبل ساعة يؤذن، حتى في المساجد التي تقام فيها الجمعة يؤذن لها أذانان، أذان أول ما يقول حي على الصلاة، ما يقول الصلاة خير من النوم، ما يقول، بس يؤذن مثل الأذان المعدان. وأما في الفجر الثاني يقول الصلاة خير من النوم، يعني قوموا للصلاة. نعم. وذكر الشيخ أبو حامد أن للعشاء وقت كراهة، وهو ما بين الفجرين، الفجر الكاذب والفجر الإيه، يعني الوقت لو صلى، لو إنسان ما صلى وصلى بين الفجرين، الفجر الكاذب وقت العشاء، لكنه مكروه. نعم. والصبح أي صلاته، وهو لغة أول النهار، سميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله. بذلك يعني بالصبح، سميت الصلاة بذلك يعني بالإيه، بالصبح، لأنها تفعل في إيه، في وقت الصبح، يعني في وقت يصير الصباح، يذهب الظلام ويأتي إيه، النور. طيب. ولها كالعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو أول الوقت، والثاني وقت الاختيار. نعم. وذكره في قوله وذكره في قوله وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار. إيش معنى الإسفار؟ الإسفار الذي ترى الإنسان، إذا نظرت للإنسان تعرفه، بخلاف قبل الإسفار. وعند الشافعية الأفضل أن يصلي الإنسان، الشافعية والمالكية والجمهور، أن يصلي الإنسان الصبح في أول وقتها، في بغلس، يعني معنى بغلس، يعني على أنه إذا، يعني قبل الكهرباء، إذا نظر الإنسان ما يعرفه، بخلاف الإسفار. وعند أبي حنيفة الإسفار أفضل، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجل، أخذ بمعنى هذا الحديث، وأخذ بقوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني يقول أن الله أقسم بالصبح، لكن ماذا أقسم به؟ وقت إسفاره، فمعناه على أن وقت الإسفار أفضل. إيش معنى الإسفار؟ يعني أنك ترى، إذا نظرت ترى، يعني النور يظهر. طيب. وهو الإضاءة، لكن ما في شمس. الإسفار الإضاءة بعدم طلوع الشمس. نعم. والثالث وقت الجواز، وأشار له بقوله وفي الجواز أي بكراهة إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس تكون الصلاة قضاء، ما تكون أداء. يعني لو إنسان ترك الصلاة قبل طلوع الشمس وفعلها بعد طلوع الشمس يكون آثم وعليه يكون آثم ويكون عليه الجزاء من الله لأنه صلى في غير وقته، لأن الله يقول إن صلاة غاد عنه كتابا موقودا، كتابا موقود له وقت، كل صلاة لها وقت، فإذا خرج وقتها وصلىها الإنسان فيكون في غير في غير وقتها. نعم. والرابع جواز بلا كراهة. وقت جواز، وقت جواز يعني وقت جواز. نعم. الرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة. إلى طلوع الحمرة، حمرة حمرة الشمس. نعم. لأن بعد الإصفار يصير أشير شوي قليل كده يصير الضوء أحمر، فإذا جاء الدور الضوء أحمر وصلى الإنسان الصلاة صحيحة، لكنها وقت كراهة. وقت كراهة ووقت كراهة، وهو عند إظهار الحمرة، حمرة حمرة حمرة حمرة لون الصبح. نعم. جزاك الله خير. نحن هنا بقضية صلاة الصبح، بقضية صلاة العصر هذه، لا صلى الواحد العصر بين الصلاة بين يعني باب المغرب شوية وبين العصر، يعني خلاص يعني خلاص ما دام المغرب ما جاء